بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ومع الموصلي وكتابه المختار وباب صلاة المريض. الصلاة لا تترك ولو كان الإنسان مسافرا أو مريضا، ففي السفر الصلاة تقصر، والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فمستلقيا أو على جنب. تفصيل ذلك: إذا عجز عن القيام، أي عجز المريض عن القيام، الأصل القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة ولا يجوز تركه إلا بعذر، أو خاف زيادة المرض، إن صلى قاعدا أو مستلقيا كان مرضه خفيفا يستطيع أن يتحمله، أما إن صلى قائما فإن المرض يشتد أو يمتد، المرض يشتد أو يمتد، وغلبة الظن قائمة مقام اليقين إما بتجربة سابقة أو بإخبار طبيب مسلم حاذق قال له لا تقم، القيام يؤذيك يمرضك. إذا كان الأمر كذلك، صلى قاعدا يركع ويسجد، يصلي قاعدا يركع، الركوع مجرد الانحناء، ينحني للركوع، ويسجد أن يضع جبهته على الأرض، ومن كان قادرا على أن يضع جبهته على الأرض لا يجوز أن يصلي على الكرسي أو قائما أو قاعدا بالإيماء دون أن يضع جبهته على الأرض، لأنه قادر على السجود. أو موميا إن عجز عنهما، إن عجز عن الركوع والسجود صلى بالإيماء، ومن عجز عن الركوع والسجود عنده مرض بظهره لا يستطيع أن ينحني لركوع ولا أن ينحني لسجود، ولكن يستطيع أن يقوم، هل يجب عليه القيام؟ لا يجب عليه القيام. من سقط عنه الركوع والسجود سقط عنه القيام، لأن القيام وسيلة إليهما. أو موميا إن عجز عنهما فيصلي قاعدا بالإيماء الذي عجز عن الركوع والسجود، أو يصلي قائما بالإيماء، ولكن صلاته قاعدا بالإيماء أفضل لأنه أقرب من السجود. عندما يومئ للسجود هو أقرب إلى موضع، إلى مكان وضع الجبهة، أما القائم بعيد عن مكان وضع الجبهة، فمن يقدر على السجود يفعله، من لا يقدر على السجود يفعل شيئا هو أقرب ما يكون منه. وأي شيء أقرب من السجود؟ أن يصلي قاعدا يومئ إيماء، والإيماء في اللغة معناه الإشارة، أي يشير إشارة. وإن عجز عن القعود أومأ مستلقيا، لا يستطيع أن يقعد، أومئ مستلقيا، القيام واجب أي فرض، لم يستطع يقعد ويومئ، لا يستطيع يستلقي أو على جنبه ويومئ إيماء. هذه الأشياء وردت في بعض أحاديث، من جملتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فمستلقيا. المهم ألا تترك الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فما عذر الصحيح الذي يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها أو مستلقيا أو على جنبه بحسب ما هو أيسر له؟ وإن صلى مستلقيا يوضع تحت ظهره ورأسه وسادة ليرتفع، لأن من كان مستلقيا صحيحا فرفع الرأس فيه عسر، فكيف إذا كان مريضا؟ فيوضع له شيء تحت رأسه لأمرين: الأمر الأول ليكون ذلك أيسر للإيماء بالركوع والسجود، الأمر الثاني ليكون أكثر جسمه متوجها إلى القبلة، فعندما نضع شيء تحت رأسه وظهره فيتوجه جزء من هذا المريض المستلقي نحو القبلة، وهذا أحسن. مثل أسرة المستشفيات اليوم، أسرة المستشفيات وبعض الأسرة التي يحتاجها الناس في البيوت، فله حركة يستطيع أن يرفع هذا السرير، فيرفعه بالقدر المستطاع ويصلي على ظهره مستلقيا مستقبلا بجسمه القبلة، أي ما استطاع من جسمه نحو القبلة. فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه، انخفض رأسه جاز وإلا فلا. يعني مثلا هذا الكتاب أو وسادة أو طاولة رفعه إلى رأسه للسجود، إذا استقر في مكانه ورفع الكتاب إلى رأسه ركوع سجود لم يصح، هذا لا يسمى سجودا دون انحناء ولا يسمى ركوعا دون انحناء. أما لو رفع شيئا إلى رأسه وانحنى قليلا للركوع ثم أكثر منه للسجود صح، ولكن هل يجب عليه أن يفعل هذا؟ الجواب لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى صحابيا رفع إلى رأسه وسادة أخذها وطرحها. فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو ما أقاعد، قلت هذا قبل قليل، إن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، القيام وسيلة للركوع والسجود، فإن عجز عن الغاية سقطت الوسيلة. إن عجز عن الغاية، الغاية من القيام الركوع والسجود، عجز عن الغاية وهو الركوع والسجود سقط عنه القيام أو ما أقاعد. فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة، وليس فوق ذلك شيء يجب على المكلف. المكلف يصلي قائما، لا يستطيع يصلي قاعدا، لا يستطيع مستلقيا أو على جنب، لا يستطيع، فالله أحق بقبول العذر منه، أي لا يصلي أداء، يؤخر هذه الصلاة. ولا يومئ بعينيه، كما أنه لا يجوز الإيماء باليد ولا يجوز الإيماء بالرجل للركوع والسجود، لا يجوز الإيماء بالعينين، فكما أن اليد لم ترد بالنص والرجل لم ترد بالنص كذلك العين لم ترد بالنص، ثم هذا أمر تعبدي فيكتفى فيه على مورد النص ولا يقاس عليه غيره، هذه المسألة في المذهب الحنفي. ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، إذن ليس وراء الإيماء بالرأس شيء يجب على المكلف، لا بالعينين ولا بالقلب ولا بالحاجب، وإنما يؤخر الصلاة فإذا قدر قضاها، إذا كانت الصلوات قليلة، فإذا كانت كثيرة سقط عنه القضاء، والحد الفاصل بين القليل والكثير 5 دخولها في حد التكرار، إن دخلت في حد التكرار صارت كثيرة، ومتى تدخل في حد التكرار؟ إذا صارت الفوائد 6، إذا صارت الفوائد 6 تدخل في حد التكرار، فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر تكررت، صارت ستا دخلت في حد التكرار، صارت صلوات كثيرة فيسقط عنه القضاء. وفي المسألة خلاف، وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فالله أحق بقبول العذر منه، هل هو عذر التأخير أو عذر الإسقاط؟ من قال أحق بقبول العذر منه أي سقطت عنه قال بعدم القضاء، ومن قال فالله أحق بقبول العذر منه أي عذر التأخير فيقضيها ولو كانت كثيرة. هذا فيه احتياط، وأن يفعل الإنسان شيئا لا يجب عليه خير من أن يترك شيئا قيل إنه عليه. غاية الأمر إن لم تكن فريضة سوف تكون نافلة، لأنه يصح أداء النفل بنية الفرض وبعكسه لا يصح. ولو صلى بعض صلاته قائما كان قويا صحيحا أو عنده قدرة، يعني يستطيع أن يقوم معها دقائق يسيرة، وهذه القدرة خارت قواه أثناء القيام، ماذا يصنع؟ يقعد. خارت قواه عن أن يتم قاعدا، ماذا يصنع؟ يتم مستلقيا أو على جنب، لأن التكليف بحسب الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو صلى بعض صلاته قائما ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع، والعاجز قبل الشروع يصلي قاعدة، والعاجز بعد الشروع يتم قاعدة أو مستلقيا أو على جنب. وهذا بناء ضعيف على قوي، وليس بناء قوي على ضعيف، يعني يتم بما هو أضعف جاز. ولو شرع موميا، شرع بالإيماء، حرك جسمه قليلا وجد ما شاء الله جاء المدد من الله عز وجل فقعد، ولو شرع موميا ثم قدر على القعود والسجود إما قاعدا أو قائما، لأن القاعد يقال له يركع ويسجد إذا كان يضع جبهته على الأرض، ماذا يصنع؟ استقبل، ومعنى استقبل أي استأنف، ومعنى استأنف أي بطلت صلاته، وعليه أن يبتدئ صلاة جديدة حتى لا يكون بناء قوي على ضعيف، لأن الصلاة بالإيماء ضعيفة والصلاة بالركوع والسجود قوية، ولا يصح بناء قوي على ضعيف. أما لو كان يصلي قاعدا بالركوع والسجود فقدر على القيام، ما الحكم؟ فإنه يتابع. لماذا؟ لأن الصلاة قاعدا بالركوع والسجود في قوة الصلاة، قائما بالركوع والسجود في حق من لم يقدر على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في مرضه الذي توفي فيه والصحابة خلفه قياما أي قائمين. ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضاها ولا يقضي أكثر من ذلك، لأنها تصير ستا فتدخل في حد التكرار فتكون كثيرة. وقوله من أغمي عليه أو جن، يخرج النائم، قد يغمى على الإنسان يومين ثلاثة أيام أسبوعا، قد يجن الإنسان أسبوعا أسبوعين، طبعا الآن نتكلم بحسب مصطلحات الفقهاء لا بحسب مصطلحات الأطباء فليعلم. إذا أغمي عليه جن خمس صلوات قضاها، أكثر لا يقضيها. طيب نام عشر صلوات، نام أسبوعا، ما الحكم؟ يقضي الجميع. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تترتب على الكثير الشائع لا على القليل النادر، لأنه يندر أن ينام الإنسان هذه المدة، أما أن يغمى عليه أو يجن هذه المدة فإنه ليس بنادر. وهذا فقه عميق من أئمتنا، الله يفهمنا عليهم. ثم قال باب صلاة المسافر. المسافر لا تسقط عنه الصلاة، ولكن يسقط عنه شطر الرباعية. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر فزيدت في الحضر وأقرت في السفر فصلاة المسافر ركعتان لا يزيد عليهما ولو زاد أثم القائم إلى الركعة الثالثة من الظهر وهو مسافر كالقائم إلى الركعة الثالثة من الفجر وهو مقيم كما أن القائم إلى الركعة الثالثة من الفجر قائم إلى غير صلاته فالقائم إلى الركعة الثالثة من الظهر وهو مسافر قائم إلى غير صلاته لذلك كان القعود على رأس الركعة الثانية من الظهر في السفر فرضا ولو تركه بطلت صلاته لأنه آخر صلاته والقعود في آخر الصلاة فريضة قال العلماء إلا في حالة واحدة لو ترك القعود الأول وقام إلى الثالثة قد تصح صلاته وهو مسافر قال إذا نوى الإقامة عند القيام إلى الثالثة إذا نوى الإقامة عند القيام إلى الثالثة فعاد فرضه أربع ركعات وإذا عاد الفرض أربع ركعات القعود الأول واجب وليس فرضا وترك الواجب لا يبطل الصلاة ولكنها ناقصة هذا في حق الفرض وأما النفل هل يصلي النفل وهو مسافر أو لا يصلي النفل إن كان في حالة قرار صلاها بدون قصر وإن كان في حالة استنفار تركها قال العلماء لأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة الفريضة فلأن يؤثر في إسقاط النافلة من باب أولى يا سلام أطيب الفقه وفرضه في كل رباعية ركعتان قوله في كل رباعية تخرج الفجر لأنها في الأصل ركعتين لأنها في الأصل ركعتان وتخرج المغرب لأنها ثلاث ركعات وفرضه في كل رباعية ركعتان ويصير مسافرا متى يصير مسافرا يعني هناك سفر شرعي عندما نقول صلاة المسافر ونحن نتكلم في الفقه فينبغي أن ننظر إلى الفقهاء كيف يعرفون المسافر يريدون بذلك أنه سوف يسير مسافة تبلغ ثلاثة أيام بلياليها بسير الوسط وهو مشي الأقدام لا مشي البريد ولا مشي العجلة فالبريد أقصى ما يكون من السرعة والعجلة يعني الطنبور العربة تجرها الدواب أقصى ما يكون من البطء فلا يعتبر بأسرع السير ولا بأبطأ السير إنما يعتبر بالوسط والوسط هو الماشي ويصير مسافرا إذا فارق بيوت مصر ولو لم يسر هذه المدة حقيقة أنا طالع من دمشق إلى حمص الله يفرج عن دمشق وعن حمص وعن سائر بلاد الإسلام من دمشق إلى حمص في مسافة سفر وزيادة بمجرد أن أتجاوز البنيان المحيطة بدمشق تنطلق علي أحكام السفر فلو أردت أن أصلي بأقرب استراحة بعد دمشق بالقطيفة مثلا تبعد 40 كيلو متر إلى 50 عن دمشق أصلي الرباعية ركعتي ويصير مسافرا إذا فارق المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام أنا ما قصدي قطيفة أنا قصدي حمص قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام أيضا الإبل اعتبر من الوسط ومشي الأقدام اعتبر من الوسط ولم يعتبر البريد لأنه أقصى السير ولا العربة بمعنى العجلة في زمانهم. ويعتبر في الجبل ما يليق به، يعني لو كان يمشي في السفر خلال 3 أيام 10 كيلومتر، فعشرة كيلومتر شو صار؟ صارت هي مسافة المسافر في الجبل، هذا ما يليق بالجبل. فإذا تجاوز المصر وفي نيته أن يسير 3 أيام بلياليها في الجبل، ولو لم تكن المدة التي يمشيها في البر والسهل، فإنه مسافر، لأن العبرة في الأساس العبرة المدة، والمدة تعتبر في كل مكان بحسب ما يليق به، فما يليق بالجبل هو هذا الذي ذكرنا. وفي البحر اعتدال الريح، لا ليس بدون ريح ولا ريح شديد وهو الوسط. ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة 15 يوما في مصر أو قرية، ولا يزال على حكم السفر، طالما أنك تتنقل من مكان إلى مكان فأنت مسافر، وتصلي صلاة المسافر، وتؤخر الصيام، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ليس فيها مرض ولا سفر. ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره، لماذا؟ لأن مصره هو وطنه الأصلي، فيتم الصلاة فيه. أو ينوي الإقامة 15 يوما في مصر أو قرية، إن نويت أنا الإقامة في حمص 15 يوما فصاعدا صرت مقيما، إذا صرت مقيما فإني أصلي صلاة المقيم الرباعية 4 ركعات. قوله في مصر أو قرية، يخرج منه سكان البادية، إذا نزلت في ديارهم ونويت الإقامة عندهم 15 يوما فإني أبقى على حكم السفر، لأنهم ليسوا في مصر ولا قرية، فلا تصح الإقامة عند أهل الأخبية. وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر، لو نويت أن أبقى في حمص 14 يوما فما دون، فأنا مسافر أصلي الرباعية 2 ركعات، مثل الذين كانوا يذهبون قبل حوادث الشام إلى العمرة، غالب العمرة كانت 12 يوم، 8 بمكة و4 في المدينة، فلو صلى منفردا أو بإمام معه في الفوج فإنه يصلي صلاة المسافر، 8 أيام سفر في مكة، 4 أيام سفر في المدينة، إلا أن يقتدي بمقيم. لو اقتدى بالإمام في مكة أو الإمام في المسجد النبوي فإنه يتم تبعا لإمامه. وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه، يعني لو وصل إلى حد 14 يوما، أو دخل بلدا ولا ينوي أن يجلس 15 يوما وفي نيته أن يخرج منه غدا وبعد غد، لو بقي على ذلك أشهرا يبقى مسافرا. ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته، يعني لا عبرة بنيته، وإنما العبرة بنية متبوعه، العبرة بنية المتبوع. فالجندي نيته نية أميره، والعبد نيته نية سيده، والزوجة نيتها نية زوجها. فإذا نوى الإقامة فهم مقيمون، فإذا نووا الإقامة فهم مقيمون، وإلا كانوا مسافرين. والمسافر يصير مقيما بالنية، يا سلام، المسافر يصير مقيما بالنية. لماذا؟ لأنه ترك، والترك يكفي فيها مجرد النية. يعني أنا ذهبت إلى حمص في نيتي أن أجلس 10 أيام، قدموا لي برنامج دعوي تعليمي في حمص ما بيخلص إلا بشهر، فوافقت عليه أنا. شو الحكم؟ صرت مقيما بمجرد النية، بمجرد النية صرت مقيما، لأن التروك يكفي فيها مجرد النية. أما الذي يجلس في بلده، أنا من دمشق، حزمت الحقائب ووضعتها في العربة في السيارة وأردت الانطلاق، ودعت الأهل والأحباب، أذن الظهر فصليت الظهر، صلي 4 ركعات أو ركعتين، صلي 4 ركعات. لماذا؟ لأني مقيم، والسفر فعل ولا يكفي فيه مجرد النية ولو أني نويت السفر. الأفعال لا بد فيها من الشروع، وأما التروك فيكفي فيها مجرد النية، ولذلك أمثلة تأتي في مظانها إن شاء الله تعالى. والمسافر يصير مقيما بالنية إلا العسكر. العسكر ما له نية. لماذا؟ لأن العسكر بين قرار وفرار، فنيته غير معتبرة ولو كانت الغلبة له. يعني نحن المتحكمين بالساحة، رح نقعد هون شهر؟ لا، شغلة ما بإيدك، اليوم لك وغدا عليك، يوم لك ويوم ويوم عليك، فاحتمال بأي لحظة تشن عليك الغارات وتضطر إلى تغيير المكان. والمسافر يصير مقيما بالنية إلا العسكر إذا دخل دار الحرب وحاصر موضعا. يعني حتى لو كان هو المحاصر، ممكن الآن تكون محاصر بعد شوي تصير هربان، متحيزا إلى قتال أو متحرفا إلى فئة، متحرفا إلى قتال أو متحيزا إلى فئة أو حاصر موضعا. ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة. يا سلام، نية الإقامة من أهل الأخبية في محل وجود الأخبية صحيحة، ولكن من أهل الأمصار والقرى إذا ذهبوا إلى هذه الأخبية فنية الإقامة غير صحيحة. الأخبية نيتهم صحيحة لأن هذا موطنهم، فتصح الإقامة. أصلا هم يتنقلون من مكان إلى مكان بحسب وجود الرعي، بحسب وجود الرعي، الرعي بكسر الراء العشب، أما الرعي بفتح الراء فهو مصدر رعى، يرعى رعيا، رعاه رعيا، فعل قياس مصدر المعدى من ذي 3 كرد ردا. ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهما. حضرتك جيت إلى تركيا فنويت أن تقيم 5 أيام في أسنيورك و5 أيام في الفاتح، إذا لم تعين المبيت بأحدهما لا تصح الإقامة. ناوي مثلا تجلس جدلا 20 يوم، فجلست 10 في أسنيورت و10 في الفاتح، أنت هنا مسافر وهنا وهنا مسافر، إلا أن يعين الإقامة بأحدهما، إنه أنا أخرج بالنهار إلى أسنيورت وأعود في الليل إلى الفاتح، فإذا عين الإقامة في أحدهما صحت الإقامة. إذا عين المبيت، إذا عين المبيت في أحدهما صحت الإقامة، لأن سكن الإنسان تنسب إلى بيتوتته لا إلى مكان عمله. يقول لك وين ساكن؟ تقول في مكان كذا حيث تبيت. ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهما. والمعتبر في تغير الفرض قصرا أو إتماما آخر الوقت. قلت هذا مرارا وله مواطن، العبرة في الأحكام آخر الأوقات، العبرة في الأحكام آخر الأوقات. الآن أذن الظهر منذ أكثر من ساعة، صح؟ صح. لم تصلي الظهر، بعد ساعة من الآن جاءها الحيض، هل تقضي صلاة الظهر؟ الجواب لا، لأنها في آخر الوقت كانت حائضا، والعبرة في الأحكام لآخر الأوقات. أنا الآن مقيم، أردت أن أسافر إلى أنقرة ولم أصلي الظهر مثلا، قبل العصر بربع ساعة سافرت وصدقت علي أحكام السفر، يعني تجاوز الموطن الذي أنا فيه والملحقات، ولم أصلي صورة المسألة، ما صليت الظهر، فيما بعد أقضيها ركعتين أم أربع ركعات؟ أقضيها ركعتين، لأني في آخر الوقت صرت مسافرة، والعكس صحيح، فقس على ذلك يا فصيح. ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت. يا سلام، ولا يجوز اقتداء المسافر. شيخ محمد مبارح كان في صلاة الظهر مسافرا، ولأمر طارئ ما صلى الظهر. أقول لأمر طارئ، إن المسلم لا يظن به أن يترك الصلاة إلا لعذر قاهر، لأمر طارئ ما صلى الظهر. إذا أراد أن يقضيها يصليها ركعتين، وأنا لأمر طارئ كمان ما صليت الظهر البارحة، والآن يريد أن يقتدي به، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن القعود على رأس ركعتين في حقه فرض، والقعود على رأس ركعتين في حقه واجب، ولا يجوز بناء قوي على ضعيف، فلا يجوز اقتداء قوي بضعيف. والصلاة تقضى كما وجبت، الصلاة تقضى كما وجبت، فصلاة المسافر تقضى ركعتين سفرا وحضرا، وصلاة المقيم تقضى أربع ركعات سفرا وحضرا. والمعتبر في تغير الفرض قصرا أو إتماما آخر الوقت، ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت. لذلك هذه تذكر في شروط صحة الاقتداء، شروط صحة الاقتداء، من شروط صحة الاقتداء ألا يكون مسافرا لمقيم في رباعية بعد الوقت، عبارة نور الإيضاح، ألا يكون مسافرا لمقيم في رباعية بعد الوقت، كل عبارة لها مدلولها. ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت، فإن اقتدى به في الوقت صح وأتم الصلاة. من عندي الزيارة. فإن اقتدى به في الوقت، مسافر اقتدى بالمقيم في الوقت، مثلنا نحن لما منروح على الحج أو العمرة نقتدي بإمام الحرم، شو منساوي؟ نصلي بصلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وكان مسافرا، وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي مسافرون. فإن أما المسافر فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة، أي المسافر يتم الصلاة، تصير صلاته رباعية تبعا لإمامه، وهذا من الأحكام التي تثبت بالتبعية. فإن أما المسافر المقيم سلم على رأس ركعتين وأتم المقيم، يصلي المسافر ركعتين والمقيم يقوم فيأتي بما فاته، ويستحب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر، وإذا كانوا مجموعة يقول فإنا قوم سفر. والعاصي والمطيع في الرخص سواء، والعاصي والمطيع في الرخص سواء، يعني خرج من دمشق إلى المرفأ في اللاذقية في عنده باخرة مخدرات بده يستقبلها مثلا، أو طرطوس، فكان بزمان إذا الواحد فعل معصية ما يفعل كل معصية، اليوم بيفعل معصية بيقول هالتوبة توسخ وتوسخ، وهالوسخة فوق منا ما هتأثر، لأن صار قلبه نكتة سوداء، فنقطة سوداء فوق القلب الأسود ما هتبين. أما إذا واحد يابا نظيفة مثل نور الدين، نقطة سوداء تفضحه تبين فيه. فهذا بيشتغل مخدرات بس ما بيترك الصلاة. إن شاء الله تنهاه صلاته يوما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أراد أن يصلي الظهر أو العصر أو العشاء، يصلي ركعتين أو أربع ركعات، يصلي ركعتين. الطاعة والمعصية في السفر لا أثر لهما في القصر أو الإتمام. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد الحكم وجدت إذا وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم. ما العلة؟ ما علة القصر في السفر؟ السفر. ما علة القصر في السفر؟ السفر، وهو مسافر، يسمى مسافرا سواء كان طائعا أو كان عاصيا. بس شو من قله؟ قله مثل ما صليت مخافة من الله اترك المعصية مخافة من الله. باب صلاة الجمعة. الجمعة هي ثلاث لغات، وسميت صلاة الجمعة لأنها من الاجتماع، يجتمع الناس في بيوت الله لأداء ما فرض الله عليهم في هذا الوقت. على من تجب صلاة الجمعة؟ ولا تجب إلا على الأحرار خرج العبيد، فالعبد مشغول بخدمة السيد، السيد غير مستغن عن الخدمة، أما الله فبغنى عن صلاتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الأصحاء، المريض الذي لا يقدر أن يذهب إلى صلاة الجمعة تسقط عنه صلاة الجمعة ويصليها ظهرا. وأعذار الجمعة وأعذار الجماعة أعذار الجمعة. هناك أعذار تسقط الجماعة، والأعذار التي تسقط الجماعة تسقط الجمعة. الأصحاء. طيب، فإن كان مريضا ولكن إذا أعانه شخص يستطيع أن يذهب، وإن لم يعنه شخص لا يستطيع أن يذهب، هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ هذه اسمها مسألة القادر بقدرة الغير. أنا قادر ولكن بحاجة مين يساعدني؟ هاي قادر بقدرة الغير. القادر بقدرة الغير قادر عندهما عاجز عند الإمام. القادر بقدرة الغير قادر عندهما، عند أبي يوسف ومحمد، عاجز عند الإمام، قد يتركه، فلا يجب عليه أن يصلي الجمعة. كالأعمى إذا وجد من يقوده، يعني في من يأخذه على الجامع، هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ عند أبي حنيفة لا تجب عليه صلاة الجمعة، عند الصاحبين تجب عليه صلاة الجمعة، ولكل دليل. الأصحاء المقيمين في الأمصار. المقيمين لابد من أن يكون مقيما، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. المقيمين بالأمصار. المصر كل موضع لا يسع أكبر مساجده من تجب عليهم صلاة الجمعة، فلو كان مقيما في القرية لا تجب عليه صلاة الجمعة. ولا تقام إلا في المصر أو مصلاه. إلا في المصر. المصر له عدة تعريفات، وأحسن ما قيل فيه ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، كما عبر عن ذلك الموصلي في المتن الذي بين أيدينا. هذا أحسن ما قيل في تعريف المصر. ولا تقام إلا في المصر أو مصلاه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا، وقال أربعة لا جمعة عليهم: العبد والمريض والمسافر والمرأة. ولا تقام إلا في المصر أو مصلاه، أي مصلى المصر. في المصر يعني بالجامع الأموي في زمانهم، يعني كل المساجد تغلق، صلاة الجمعة تصلى في المسجد الجامع. أو مصلى يعني المكان الذي يصلون فيه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، ولا بد من السلطان أو نائبه، لأنه إذا لم يكن ثم سلطان حصل تنازع، وإذا حصل تنازع حصلت فتنة، وإذا حصلت فتنة فإن الفتنة مدفوعة، وحتى تدفع هذه الفتنة نقول لا تجب عليهم صلاة الجمعة، أو هي شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، السلطان أو لا بد من السلطان أو نائبه. نائبه من؟ مأمور السلطان. وهناك الآن نائب عن السلطان في إعطاء هذه الأذنات، فتقوم مقام قوله ولا بد من السلطان أو نائبه. ووقتها وقت الظهر، من حين الزوال إلى صيرور الظل كل شيء مثله أو مثليه، على الخلاف الذي تقدم معنا في انتهاء وقت صلاة الظهر وابتداء صلاة العصر. فعند أبي حنيفة أن يصير الظل كل شيء مثليه، وعند الصاحبين أن يصير الظل كل شيء مثله. ولا تجوز إلا بالخطبة، لأنها لم تعهد إلا كذلك، لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا تقدمتها خطبة، فالخطبة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقاعدة خفيفة كما هو المتوارث خلفا عن سلف، وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز، يعني لم يخطب خطبة طويلة، فقط طلع على المنبر قال الحمد لله ونزل. ما الحكم؟ هذه خطبة صحيحة عند الإمام، لأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والحمد لله تسمى ذكرا. فلو لم يكن عندنا من يستطيع أن يقوم بخطبة مؤلفة من 10 دقائق أو 20 دقيقة، فليقم قائم وليقل الحمد لله ولينزل، وصحت الخطبة عند الإمام. وعند الصاحبين لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة عرفا، عند الصاحبين لا بد من ذكر طويل، يعني ممكن أن تصح بالذكر، يسمى خطبة عرفا، يعني لو قال سيد الاستغفار بمقدار التشهد فإن هذه الخطبة خطبة طويلة اسمها، وهي تحتاج إلى ثواني وسميت خطبة طويلة. والأولى أن يخطب قائما طاهرا، فلو خطب قاعدا صح وقد أساء، ولو خطب غير متوضئ صح وقد أساء، فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز. ولا بد من الجماعة، لا تصح إلا بالجماعة، وعند الإمام 3 سوى الإمام، وعند الصاحبين 2 سوى الإمام. أبو حنيفة قال مشتقة من الجمع وأقل الجمع 3، والصاحبان قالا مشتقة من الاجتماع، والاجتماع يكون ما بين 2. من هنا عرفنا سبب الخلاف بين الإمام والصاحبين. ولا بد من الجماعة، ولا تجب، ومن لا تجب عليه إذا صلاها أجزأته عن الظهر وإن أم فيها جاز. يعني المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، العبد لا يجب عليه صلاة الجمعة، المريض لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن كل هؤلاء حضروا أو حضر بعضهم إلى صلاة الجمعة وصلوا 2 ركعة، هل تجزئ وتسقط عنهم الظهر؟ الجواب نعم. لو جاء هذا العبد وصلى وخطب بهم وصلى بهم إماما، هل تصح صلاة القوم؟ الجواب نعم. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فارده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.